الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنختم هذه السلسلة المباركة إن شاء الله في بيان عقيدة المسلم ببيان حقوق ولاة أمر المسلمين وقد تقدم بنا في هذا البيان في الحلقات السابقة تقدم بيان حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق أصحاب نبيه رضوان الله عليهم وجملة مما يجب في أبواب الاعتقاد للملائكة ولكتب الله والقرآن والرسل واليوم الآخر والقدر وبعض المسائل المتممة لذلك كالولاء والبراء ووجوب التمسك بالسنة واجتناب البدعة وغيرها ونختم ذلك ببيان حقوق ولاة أمر المسلمين. من حقوق ولاة أمر المسلمين التي فرضها الله جل وعلا وهو الذي إليه فرض الحقوق وبيان الواجبات أن فرض جل وعلا لهم وجوب السمع والطاعة في غير معصية. يجب طاعة ولاة الأمر المسلمين في غير معصية الله، وإن جاروا وإن ظلموا وإن قصروا في واجباتهم وإن منعوا الحقوق وإن خالف أمرهم هوى النفس، فطاعتهم واجبة لأمر الله بطاعتهم ونبيه كذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أمر الله بطاعته وبطاعة نبيه بالفعل أطيعوا وأطيعوا، ولما ذكر ولاة الأمر أمر بطاعتهم ولم يصرح أو يظهر فعل الطاعة ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بيانا لكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم ويرويه أبو هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب ما لم يؤمر وكره، فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومعنى طاعتهم في غير معصية الله أنهم إن أمروا بأمر خاص فيه معصية الله حرمت طاعتهم في هذا الأمر بخصوصه، أما فيما سوى ذلك فطاعتهم واجبة. إذا أمروا بواجب شرعي فهو واجب لأمر الله ولأمرهم ثم لأمرهم، وإن أمروا بمستحب صار واجبا مع أنه مستحب في الشرع، وإن أمروا بمباح شرعا صار واجبا. هذا معنى ذلك. وهذه الطاعة في غير معصية عبادة لله وطاعة لله وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل وحدة كلمة المسلمين وسبيل اجتماع الأمة وقوتها وهيبتها وتحقيق أمنها وحفظ حقوق كل ذي حق منها، ووأد للفتنة والفساد ومنع لذهاب الأمن وتحقيق لإقامة المصالح. وفي ذلك عون على كل أمر يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فإن استتباب الأمن واجتماع المسلمين على إمامهم عون لأهل الصلاح على الإصلاح، وعون لأهل الصلاح على الصلاح، وحون لهم على طاعة الله، حون لهم على إقامة الجمع والجماعات، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الدعوة إلى الله جل وعلا. كل ذلك كل بحسب استطاعته وحسب إمكانه. من حقوقهم أيضا التي أمر الله بها ونبيه صلى الله عليه وسلم النصيحة له. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنص على أئمة المسلمين، وهذه النصيحة لهم تكون بالاعتراف بولايتهم واعتقاد وجوب طاعتهم وطاعتهم بالمعروف ومناصرتهم على الحق وتنبيههم على أخطائهم وما ما يحصل من تقصير أو معصية بلطف في السر. فقد قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذا الواجب، النصح لولاة أمر المسلمين وإعانتهم على الخير، ومن ذلك تنبيههم بطريقة تدعو لقبول هذا التنبيه ولانصياعهم لهذه النصيحة. وكذلك بينه صفة ذلك مبينة في حديث رسول الله هذا، أن قال: فلا يبدي له علانية، بل يأخذ بيده وينصح له مظهرا شفقته عليه وحرصه عليه، وهذا سبيل قبوله إن شاء الله. من حقوق ولاة أمر المسلمين أيضا وجوب الصبر على جورهم إن جاروا، والحديث في هذا كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر عليه. هذا الصبر مع السمع والطاعة مع النصح، كل ذلك سبيل خير المسلمين لا شك. لا يمكن أن يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء وفيه شقاؤنا أو فيه خنوعنا كما يظن بعض الناس أو فيه هواننا، بل والله كل الهدى والرفعة والسعادة والطمأنينة والأمن ونيل والإيمان أيضا كله في طاعة أمر الله، طاعة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما أمر به، مما أمر الله به أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم والصبر على جورهم، فإن هذا سبيل تحقيق المصالح العظمى من إقامة الدين وإقامة الشعائر وإقامة الجمع والجماعات والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبل الخير وإطعام الطعام وكفالة الأيتام والمساكين وأمور كثيرة، عبادات لا تتم ولا يستطيعها أحد دون استتباب أمن واجتماع للناس على ولي أمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال: إنكم سترون بعدي أثرة، استئثار جماعات مقربة لولي الأمر أو ولي الأمر والمقربين منه يستأثرون ببعض أمور الدنيا من أموال، من مناصب، من أراضي، يستأثرون بشيء عن دون الناس، يسلبون شيئا من مال ليس له. فماذا هذا يحصل؟ نعم يحصل، لكن ما وصية رسول الله لنا؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، هذا الدواء ذلك الصبر، لا منازعة الأمر أهله ولا الخروج على ولاة الأمر ولا التهيج عليهم، فإن هذا لا يأتي إلا بالشر، وما خرج خارج على ولي أمر المسلمين فكانت عاقبته أو عاقبة المسلمين بعد ذلك إلى خير، بل عم الفساد وذهب الأمن وقطعت السبل وظهرت الفوضى وتجرأ الناس على الحرمات بسبب ذهاب هيبة جماعة المسلمين بسقوط ولي أمرهم والجرأة عليه. هذا الخير، كل الخير في التزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في كل شأن، أمر خاص وعام وفي كل أمر. فعلم بذلك أن الواجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم في غير معصية الله، وأن يعينوهم على الخير، وأن ينصحوا لهم بالوجه الشرعي، وأن لا يخرجوا عليهم، وأن يصبروا على جورهم. هذه سلسلة مشتملة على 30 حلقة تقدمت في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يكتب لها القبول، وأن ينفع بها، وأن يرزقنا السداد والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا رفقاءه، وأن يمن علينا بالنظر إلى وجه الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.